بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. عن أبي رافع إن أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الكف أي الامتناع عما يرى من الميت من مكروه، يعني من عيب يتعلق بالخلق أو يتعلق بالخلقة. ثم ساق حديث أسلم رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم، أي كتم ما يراه من عيوبه الخلقية والخلقية، غفر الله له 40 مرة. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكن يشهد له عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما أو ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية تغسيل الميت، وتغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومنها أيضا أن المشروع للغاسل أن يستر ما يراه من الميت من عيوب تتعلق بالخلق أو تتعلق بالخلقة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: على الغاسل، أي يجب على الغاسل، ستر ما رآه إن لم يكن حسناً. فإذا رأى على جسد الميت برص أو بهاق أو غير ذلك من العيوب فإنه يسترها، أو رأى مثلاً اسوداداً في وجهه فإنه يستر ذلك. أما ما كان حسناً كاستنارة الوجه فإنه يظهر ذلك ويبين ذلك، لأنه يكون سبباً للثناء عليه والدعاء له. ومنها أيضاً مشروعية الستر على المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، أي ستر عيوبه. والعيوب التي تستر نوعان: عيوب تتعلق بالخلقة أي بالبدن، وعيوب تتعلق بالخلق. أما العيوب التي تتعلق بالخلقة فسترها محمود ومطلوب بكل حال، فإذا رأيت في أخيك عيباً في بدنه أو في سمعه أو في بصره أو في أي جزء من بدنه فإنك تستر عليه، وإذا سترت عليه ستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن ترى عورته بادية فتسترها. والنوع الثاني ستر العيوب المتعلقة بالخلق والأعمال السيئة، فهذا على أقسام 3. القسم الأول أن يكون العيب متعلقاً بحق الله عز وجل، وصدر من شخص معروف بالصلاح والاستقامة على أمر الله، ولكن أزه الشيطان وأغواه الشيطان حتى عمل هذا العمل السيء وخالف أمر الله عز وجل، فهذا يستر حتى لو كان ما فعله زناً أو كان شرب خمر أو غير ذلك، فإنك تستره ولا ترفع به إلى الجهات المسؤولة، وإذا فعلت ذلك ستر الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني أن يكون العيب الذي يتعلق بالخلق متعلقاً بحق الله عز وجل، وصدر من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي، ممن لا يبالي بفعلها، فهذا لا يستر، لأن هذا الشخص الذي يكون منهمكاً في الذنوب والمعاصي هو في الواقع من المفسدين في الأرض، وهو سبب للفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمثل هذا يجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإلى الجهة المسؤولة لأجل أن ينال عقابه وجزاءه. والقسم الثالث أن يكون العيب المتعلق بالخلق يتعلق بحق آدمي، كما لو رأيت شخصاً يسرق مال شخص أو يضربه أو نحو ذلك، فحينئذ يجب عليك أن تدافع عن أخيك المسلم، وألا تمكن هذا الشخص من العدوان على ماله أو على بدنه أو على عرضه، لأن المسلم يجب عليه أن يصون حق أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.